الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبانا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال أبو عيسى حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة، ونحن في كتاب الآن البيوع، خرجنا من النكاح والطلاق وغيره وما يتعلق بذلك، والآن نريد المعاملات، لأن الحياة كلها إذا خلق الإنسان وعاش فإنه يريد أولا أن ينكح، ثم بعد ذلك قد يطلق وقد يفارق وقد كذا، وأول ما يريد أن يبيع ويشتري علشان يأكل ويشرب ويسكن إلى ذلك. مسائل اجتماعية لا بد منها، إذا انتهينا من النكاح وغيره وطلاق وخطب فلا بد من الأمور الاجتماعية نبحث عنها وفي أحكامها، وما الذي قالت الشريعة في الأحكام هذه وفي الشؤون الاجتماعية كالبيع والإيجار والشراء وغيرها. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال حدثنا النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. يقول النعمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين، حلال واضح بين، كل إنسان يعرفه، الزنا والسرقة وشرب الخمر وتحريم الأمهات، تحريم الأمهات، هذا كله عارفينه الناس، حتى العوام يعرفونه، يمكن حتى الأطفال أبو 7 سنين أو أرفع من 7 سنين يعرف أن الحلال هذا، أن هذا حلال بين وهذا حرام، ما يجي أحد. لكن هناك أمور دقيقة لا يعلمها كثير من الناس، وهي الشبهات. الشبهات قد تكون حرام وقد تكون حلال، لكن من يعرفها؟ إذا كان ما تعرفها اجتنبها كلها أحسن لك. الورع أن تجتنبها كلها، ما تعرف هي حلال ولا حرام اجتنبها كلها. ليش؟ لألا تقع في شيء ما تدري عنه الإنسان ويوقعك في الحرام، فتقع في حرام وأنت لا تشعر، فاجتنبها، لصرت ما تعرفها اجتنبها، الإنسان ما تدري هي حلال ولا حرام، فالورع تركها. الإمام أحمد رحمه الله أتى إلى صاحب سمن قال زلي املي السطل هذا، حط فيه كيلوين أو قال 3 كيلو من الزيت، فوضعه مع اسطول كثيرة. لما رجع من المسجد من الصلاة قال أبني صلي يا فلان، قال والله ما أدري وينه في اسطول هذا تتال، قال لا بس كلها ما أبغاها لك كلها، أخاف آخر حق الناس، أنا بحقي وينه، قال والله ما أعرف حق، حتى أنا ما أعرفه، قال أنا أخاف من حق الناس خلاص ما أدري. هذا التقوى، هذا الورع، تترك الشبهات لألا تأخذ حق الناس، يا الإنسان تأخذ حق الناس، ما تبغى أنت ما تشعر حق الناس، ما باحك في حق تأخذ حقه الإنسان، فحقي اختلط بحق الناس، أترك حقي كله لأجل لا أقع في الحرام. الشاهد يقول النعمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين واضح مثل الشمس، والحرام بين واضح مثل الشمس، لكن هنا أمور دقيقة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، هي قد تكون شبهة، لكن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع في الحمى، يقع يواقع الحمى، لأن حمى الملك مثلا، الملك لو حمى في الصحراء بر وأنت عندك غنم الإنسان لا تتعرض حمى الملك فتأخذ تجيك أعوانه وتقش غنمك وتصادر الغنم لا تجي لأن الحمى ممنوع لا تجي غنمه لأنه لو أخذ غنمك لو رعيت في حماه وأخذ غنمك معه ما هو ظالمك أنت اللي أوردت الغنم على حمى تدري إنه حمى هذا أنت تدري إنه حمى هذا وتورد غنمك عليه نقول ما هو ظالم الملك ما هو ظالم حينما يأخذ غنمك الإنسان ليش؟ لأنك رعيت في شيء محرم تعرف أن هذا حماه ورعيته حرام كذلك الحرام أو ما يقارب من الحرام تدري أن هذا حرام وأن هذا قد يجرك إلى الحرام لا تقع فيه لأنك إذا فعلت هذا جرك إلى هذا مثال ذلك تقبيل المرأة الأجنبية لمس المرأة الأجنبية مكالمتها بلطف ولين وغزل هذا كله يجرك إلى أين؟ يجرك إلى الزنا اترك هذا العمل كله اتركه كله لأن ربنا تعالى وتقدس يقول ولا تقربوا الزنا تقربوه تفعلوه ما المقصود تفعلوا الزنا لا شك أن الزنا ممنوع كل يعرفه لكن لا تقربوه لا تجي شيء يقربك إليه لا تفعل شيء من الشبهات يقربك إليه لا تتكلم مع المرأة بلطف ولين وغزل ولا تتمس منها شيء ولا تقبلها ولا تهتمس منها وهي أجنبية ولا ترى من جسدها شيء لأن كل هذا يثير الشهوة وقد يجرك إلى الحرام فالإنسان كل شيء يقربك إلى الحرام اجتنبه الإنسان لأن حمى الله محارمه ألا وإن لكل ملك حما وإن حمى الله محارمه ولهذا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة لا تقربوه يعني لا تدري معروف إنه ما حد إن الزنا معروف عند الناس كلهم إنه حرام لكن لا تقربه معناه أنك لا تجي شيء يقربك إليه لا تقع بشيء يقربك إليه لأنه حمى الله فلا تعمل حاجة يقربك إلى الزنا لأن الزنا أولا كلام بلطف وكلام كلام كلام كلام ومباحدة وضحك ولطف ومواعدة ثم واقعة نعوذ بالله هذا طريقة الذي يريد أن يقع في الحرام هذه طريقته أن يتكلم بغزل يتكلم بلطف ولهذا قال ربنا ولا تقربوا يعني لا تقرب أشياء توقعك فيه فحيم الله محارمه فلا فيجتنب الإنسان الشيء اللي يوقعه في حرام في أشياء توقعك في سرقة أشياء توقعك في خمر في خمر أشياء توقعك في ربا أشياء توقعك في غش المسلمين أشياء توقعك الإنسان في أشياء ما تدري في حلال ولا حرام كل هذا اجتنبه لأن الورع التقوى والقرش الحلال يفيدك يا الإنسان يفيدك فائدة لا تعلمها أنت لكن ربك يعلمها القرش الحلال إذا أكلته الإنسان وأكلت أولادك يفيدك فائدة من الثمرات الحلوة اللذيذة وراحة النفس وراحة البال ما لا تعلمه أنت يعلمه الله تعالى وتقدم والقرش الحرام بالضبط نعوذ بالله قلة راحة وقلة بال ولا يهدأ له بال يصير قلقان في نفسه قلقان في راحته قلقان على أولاده قلقان هذا القرش الحرام يصير قلقان الليل والنهار أما القرش الحلال فمطمئن لا ما تسأل أحد ولا تخاف من أحد مطمئن القرش كلته يصير ثمراته عليك الإنسان راحة بال واطمئنان وتربية صالحة لأولادك نعم وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس من الحلال هي من الحرام نقول لا يدري يعني لا يعلم كثير من الناس أهي حرام أو حلال ما يعلم كثير من الناس لا يعلم ما تدري لأنه معمات ما تدري هل هي حلال أو حرام الحرام واضح والحلال واضح لكن هذه الأشياء التي لا تعلم هل توقعك في حرام ولا توقعك في حلال ما تعلم الورع تركها ولهذا كثير من العلماء يرى أن الأشياء إذا كان هذا محرم ونصف حرام ونصف حلال فتركه أو لا تتركه إذا كان هذا الشيء نصفه حلال ولكن النصف الثاني حرام اتركه الإنسان ورعا وتقوى لأن لا تقع لأن ماذا من نصف هذا حرام النصف الثاني ما تقدر يجرك إلى الحرام قد تأكل الحرام أن تقول هذا نصف حلال وباكل علشان نصف نقول لك لا ماذا نصف حرام تنبه أحسن لك لأن الإنسان يحتاط لنفسه ولأكله ولشربه ولسكنه كما يحتاط لدينه أن تحتاط لدينه كما تحتاط لأكلك وشربك الإنسان فالشيء اللي وقعك في حرام اتركه فلهذا ترى العلماء يرون أن الشيء إذا كان نصف حرام أختك اشتبهت اشتبهت بأجنبيات وقعت في قرية واشتبهت ما تدري هذه القرية وأن تريد أن تتزوج ما يمكن تتزوج ليش؟ لأن لا تنكح أختك كل هذا علشان لا تقع في حرام الإنسان أختك الشقيقة أو لأب أو لأم اختلطت بهذه القرية بنسى هذه القرية يذكر أن لأخت في هذه القرية أما شقيقة أو لأب أو لأم هل ستتزوج من هذه؟ تقول لا، ما يمكن أن تتزوج مطلقا، ما تتزوج من هذه القرية. ليش؟ لألا تقع في أختك وتتزوج أختك وأنت ما تعرفها. نعم. قال وحدثنا حناد، يقول وحدثنا حناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال عن الشعبي، عن الشعبي المتابع للمجالد، الشعبي المتابع زكريا بن أبي زايدة متابع للمجالد، الجميع الاثنين عن الشعبي عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات هذه اللي بين هذا وهذا، هذا حلال وهذا حرام، هنا بينها شبهات لا أدري هي حلال ولا حرام لا أعلم، فاتق هذه الفركة كلها الإنسان تبرأ استبراء لدينك وعرضك. نعم. ومن ترك الشبهات استبراء لدينه وعرضه من الدين أنك الإنسان تترك الأشياء دينا وورعا، ومن العرض أن تترك القرية ما تزوج فيها إذا كان فيها لك أخت الإنسان حتى لو كانت أخت من الرضاع، ما تزوج من هذه القرية إذا كانت ما تعلم أختك ما تعرفها، يذكر لك أخت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع ما تتزوج منه لأن اتقاء لعرضك الإنسان، لأن لا تقع فيها في أختك فتنكحها وأنت لا تشعر. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في أكل الربا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة وحديث عبد الله حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الربا وأنه حرام في الشريعة بنص الشرائع كلها، حرام بنص الشرائع، حتى اليهود حرام عليهم الربا لكن ما يهمهم، اليهود يأكلونه ولا يهمهم، حتى لو هو في التوراة محرم ما يهمهم، الشاهد أنه محرم في الشرائع كلها كالزنا، الزنا محرم في جميع الشرائع والربا محرم في جميع الشرائع، لكن الناس ما يفهمون إلا اليهود حرفوا وبدلوا وصاروا هذا حل، وأما هذه الشريعة فلم تبح لله الحمد، ما وجد لا نحمد الله ونشكره، ولا يمكن أن تحرف هذه الشريعة بتعديل أو تبديل إلا أن الإنسان قد يتبع هواه، الإنسان المرء قد يتبع هواه ويجاري زمانه في أكل الربا في مسائل الحرام في أكل الحرام في أكل الغش في أكل كذا، يجاري الناس في الحرام فيأكل من الحرام، وهذا لا يجوز، أحيانا يكون عمدا وهذا إلى جهنم لا شك في هذا، وإن كان لا يدري فقد لا يأثم إذا كان لا يدري، لكن المشكلة أنه يقول لا أنا بضع مالي في البنوك وبخليها تشتغل بأخذ الفوائد، والفوائد ما تضرني، أنا أروح أتصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا أعمل مساجد، ولا أعمل قرش حرام تحطه في مسجد، هل يصح هذا؟ قرش حرام حرمه الله ورسوله تحطه في مسجد تبني مسجد فيه، هل يصح هذا؟ وإلا تقول حطه في خيرات واللي تصدق على الناس هل يقبل؟ الله لا يقبل إلا طيب، والطيب هو الحلال، ربنا لا يقبل إلا طيب، ربنا طيب ولا يقبل إلا طيب، والطيب الحلال، الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه، فلا يقبل ربنا إلا الطيب. أما تصدق بربا أو بغش أو بمكة مكاسب لا تعرف حلال ولا حرام فهذا كله مردود عليك لا يقبل، والفوائد إن أخذتها فأنت أخذ الحرام، أن ولكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم، لك رأس مالك فقط، خذ من البنك رأس مالك، الفوائد لا تأخذها، وإن أخذتها تصرفها في أشياء لا تريد بها وجه الله ولا الدار الآخرة، تريد فيها أما توسيع شوارع ولا أسفلت وإلا أشياء لا تريد فيها وجه الله ولا تريد فيها الدار ولا لك أجر فيها، إنما تصرفها في أشياء لا أجر لك فيها، هذا وإلا فاتركهم يأكلونه نارهم لهم وأنت تسلم الإنسان على دينك، مع أن الإنسان لا يضع ماله في البنوك هذا هو الأفضل لا تضع غد، لكن لو اضطر المسلم يخشى من السرقة أو أن تؤخذ فلوسه من بيته وجعلها أمانة فهذه قد تكون أنها حاجة وضرورة، قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة للإنسان أن يحرز ماله في بنك من البنوك كأمانة، يا بنك هذا أمانة عندك 1000 ريال تحفظها لي أي ساعة أجي أخذها بنفسها، لا أريد فوائد ولا أريد شيء، أمانة عندك، فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فكثير من العلماء يبيحها إذا لم يكن فيها فوائد، وجعلتها أمانة وتخشى أن يسرق مالك في بيتك الإنسان، يصدع عليك لصوص ولا شيء، يأخذون فلوسك من بيتك الإنسان فتجعله في البنك خشية أن يسرق، فهذه ضرورة وهذه مشكلة، وهذه أيضا من الحاجات التي الشريعة تبيحها لك الإنسان لتكون غير فائدة، لا تأخذ فائدة. رأس مالك أي ساعة تريده أعطوني حقي يا جماعة، أعطونك حقك أي ساعة، هم كنهم اشتغلوا فيه أو صار مع الربا أو اختلط بأموال الربوية أو راح أو جاء مالك شغل بهذا كله، أنت لك حقك، أعطيتهم إياه 1000 ريال خذ 1000 ريال وبس، لا زيادة ولا نقصان. هذا أباحه كثير من العلماء إذا كان أمانة فقط، وأما للفوائد فهو حرام، حرام الرأس المال وحرام حتى الفائدة معه، لأنك تعينهم على حرام. إذا وضعت مالك تعينه تريد فائدة، كأنك قلت افعلوا الحرام وافعلوا الربا، أنتم افعلوا الربا وكلوا وأكلوني معكم، كأنك تقول هذا. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان، أبو عوان الوضاح قال نعم سماك بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لعن آكل الربا ولعن مؤكله ولعن كاتبه ولعن شاهديه، لعن 5 الرسول عليه الصلاة والسلام، هو حرام ومع هذا ملعون، اللي يأكله أعوذ بالله يحارب الله ورسوله، وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يحاربك ربك ويحاربك رسوله إذا أكلت الربا يا الإنسان. فالناس اليوم يأكلون الربا عمدا، ربما بعضهم نعوذ بالله يستحله، يقول حلال ما هو حرام، فهي استحله وكفر خرج من الإسلام. فإن قال لا هو حرام لكن مجبولين فيه ومجبورين عليه ونبي نربي أموالنا ونبي نفعل كذا ونبي، فهذا هو الملعون، أكل حراما ومع هذا ملعون، ملعون يأكل الربا ويؤكله ويكتبه وشاهده، 5 الملعونين في الربا، كالخمر ملعون 5 فيها، العاصر والمعصور والمحمولة لا إلى آخره، فهو حرام ومع هذا ملعون نعوذ بالله. فملعون آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، ملعون 5 في الربا نعوذ بالله، ملعونين على أنه حرام لكن ملعون أيضا وجريمة، ومن كبائر الذنوب ما يغفر إلا بالتوبة منه، ما يغفر إلا بالخروج من الأموال هذه وبالتوبة منه إلى الله تعالى وتقدس، أو إلى الله تكون مت وأنت تستعمل هذا الربا إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء رماه في جهنم حتى يطهر من عمله هذا. شوف عاد المدة اللي يجلس في جهنم نعوذ بالله، تأكل جسده وتأكل عظامه وتأكل لحمه ويسقى من ماء حميم على بطنه، بدلا من النار من فوق تشوي شوي، مع هذا يسقى من ماء ينزل أمعاءه نعوذ بالله. يلا خذ عاد في جهنم ولو ساعة، لحظة لحظة، هل رأيت خيرا قط؟ إذا غمس بجهنم لحظة بس، هل رأيت خيرا؟ قال لا والله ما شفت خيرا قط. وإذا أتى الجنة لحظة، هل رأيت شر؟ قال لا والله ما رأيت شر. إذا دخل الجنة انظر هذا وانظر هذا، لحظة لحظة تبين هذا وتبين هذا، هذا يقول ما رأيت شرا قط، هذا يقول ما رأيت خيرا قط. ليش؟ لأن جهنم صارت تشويش شوي نعوذ بالله. فالإنسان لا يحارب الله ورسوله في الدنيا فيمقته مقتا، أما يميته بحادث أو يميته بشلل أو يعميه أو يجعل أولاده من شرار خلق الله أكثر من إبليس إلى آخره. فالشاهد أن آكل الربا إن كان مستحلا له فهو كافر خارج من دين الإسلام، وإن كان يقول أنا أعلم أنه حرام لكن مجبور على أن أشتغل وأجبر على أربي مالي ومجبور على أني أعمل كذا وأعمل كذا، ولازم من الأموال ولازم من، ولا ما نعيش تعيش برزق الله تعالى وتغذل. الحلال له قرش، له قرش واحد تأكل حلال أحسن لك من ملايين الملايين حرام. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب نعم وجابر وأبي جحيفة وهب بن عبد الله، والحديث حسن صحيح الذي اتفق عليه الحديث الأول والحديث الآخر في الأمهات الست. نعم. باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وأيمن بن خريب وابن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله: باب في الكذب، التغليظ في الكذب والزور ونحوه. باب ما جاء في التغليظ في الكذب وقول الزور، يعني شهادة الزور ونحوهما. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في الكبائر، وهو يعدد الكبائر، والكبائر ما يعدها في مكان، ما عدها الرسول في مكان واحد، كل مكان يقوم ويأتي على نسبة الكبائر أو يأتي طاري للكبائر يذكرها، أحيانا 7 وأحيانا 70 وأحيانا 700، أقرب إلى 700 أقرب إلى 70، ومن 70 أقرب إلى 7. فشاهد أن أمهاتها يذكرها الرسول أحيانا في كل مناسبة، أمهات الكبائر، ولكن هي 7، وقيل 70 وقيل 700، تصل إلى 700 الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو الله تعالى وتقدس يوم القيامة إن عفا، وإلا رماه في جهنم. الشهادة الكبائر. يقول أنس، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الكبائر الشرك بالله، نعم، والشرك بالله يعد مع الكبائر علشان يغلظ ما بعده، ولا الشرك بالله ما هو من الكبائر، خروج من الإسلام، الشرك خروج من الإسلام، الشرك بالله خروج من الإسلام، لكن يغلظ ما بعده. الشرك بالله انظر هذا اللي بعده مجلوبة على الشرك الأكبر. نعم. الشرك بالله والشرك سواء كان أكبر أو أصغر أو خفي، جميع أنواعه الثلاثة هو شرك، يسمى شرك، والشرك ما يغفر بجميع أنواعه الثلاثة، لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. آيتين في سورة النساء، في أول النساء وفي آخرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آيتين في سورة النساء تنص على أن الشرك هو الأكبر والأصغر والخفي، ولا عندنا آية ولا عندنا حديث يخصص الأصغر كما يقول بعض الناس. بعض الناس يقول: لا، الأصغر ما هو مثل الأكبر، الأصغر قد يغفر. من قال هذا؟ من قال؟ هات آية، هات حديث أن الأصغر يغفر. الله يقول: إن الشرك، إن الله لا يغفر المشرك، ولا خصص شيء، شرك أصغر وأكبر وخفي، كلها ما تغفر. الأكبر، نعم، إن الأكبر يخلد في جهنم والأكبر يخرج من دائرة الإسلام، هذا صحيح، وأن الأصغر قد لا يخلد والأصغر قد لا يخرج من الإسلام، نعم، لكن الغفران واحد، عدم الغفران واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا مخصصة للعموم هذه، فهو فالآيتين عامة ولا مخصصة للعموم، لا من القرآن ولا من السنة. ومن عنده تخصيص يأتي به، يأتي جزاه الله خير، يأتي من عنده تخصيص أن الأصغر يغفر يأتي به من كتاب الله أو سنة النبي. أما اجتهادات وتخرصات فلا نقبل، ما نقبل إلا آية تخصص آية، حديث يخصص لنا قول ربنا يقول أن الشرك الأصغر قال النبي إنه يغفر، مرحبا، ما فيه لا آية ولا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآية عامة، آيتين في سورة النساء عامة، لا يغفر لا الأصغر ولا الأكبر، نعم، ولا الخفي. يقول: الشرك بالله وعقوق الوالدين، نعم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور، يعني شهادة الزور، أن يشهد الإنسان زورا علشان يعطي هذا الشخص حق، هذا الشخص يأخذ من هذا ويعطي هذا عند القاضي، والقاضي بشر لا يعلم، يجي الشاهد، يجي الشاهد الثاني يشهدون بالزور، والقاضي بشر لا يعلم، وقد يعلم ويحكم، هذا شيء إلى الله، ثم إلى ذمته وذوقه وخوفه من الله. لكن أحيانا ما يدري يجوف ناس ويثق بالناس ثم يكتب شهادتهم ويحكم لهذا بحق هذا وهذا بحق هذا، يأخذ مال هذا ويعطي هذا وهو لا يشعر وما يدري، بشر. فإذا شهد بالزور وقطعت مال هذا بهذا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بعضكم ألحن من بعض، ولعل بعضكم حجة تكون، وأقضي بنحو مما أسمع، أقضي بنحو مما أسمع. فإذا قام زمن قضيت له بحق أخيه فإن فليتبوى مقعده من النار. نعم. فإنما أقطع له شيئا من النار أو قطعة من النار. قالوا: ولو كان شيء. قال: ولو قضي، قضي من أراك، لو عود أراك، هذا اللي سوكبه، لو عود أراك، ادعي واحد قال هذا مسواكي، قال لا هذا مسواكي، ويشهد على الزور، فإنما أقطع له قطعة من جهنم، فليأخذ أو ليدع، فليأخذ أو ليدع. يقول الترمذي: والحديث حسن صحيح، والكبائر ما عد الرسول 3، لكنها 7، وهي أقرب إلى 70 وهي أقرب إلى 700. فالسبع هي التي دائم الرسول يعددها على الناس: الفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، وأكل وشهادة الزور، كلها من حتى أن أبا بكر يقول كان متكئا فجلس على وشهادة الزور، فقلنا ليته سكت، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الشاهد حقوق الوالد: الشرك بالله، وإذا جاء بالشرك فالمقصود ما يليه تغليظ الذي يلي الشرك الأكبر، لأنه أكبر ما هو كبيره بس، خروج من الإسلام نعوذ بالله، لكن اللي يليه إذا قرن بالشرك فهو مثل الشرك نوعا وجاء وسلوكا مثله مثل الشرك الأكبر في النوع، ولا ما هو مثله في الكفر ولا غير، لكنه يقرن به لعظمة الشرك الأكبر، ما قرن به فهو عظيم وجريمة عند الله تعالى وتقدس. حقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وتولي يوم الزحف وإلى آخره، كل هذا يسمى كبيرة من كبائر الذنوب ولا يغفر إلا بالتوبة منه أو عفو الله تعالى وتقدس. باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياد عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة، وحديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال أبو عيسى: وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة، وشقيق هو أبو وائل، عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة، وهذا حديث صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التجار وتسميتهم تجار وتأنيب الرسول لهم عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا قيس بن أبي غرزة ويقال عزرة ولكن الصحيح غرزة قال حدثنا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن الرسول خرج علينا في السوق، يعني وهم يبيعون يسمون السماسرة، يعني يبيعون هذا ويبيعون هذا ويشترون هذا ويبيعون هذا، وضجيج في الشارع يبيعون يشترون مثل ضجيج الناس في الأسواق الذي فيها بيع ومشترى. فالشاهد أنه خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في هذا الضجيج، سماسرة يسمونهم في اسم السماسرة، فسماهم الرسول التجار: يا معشر التجار. نعم. إن الشيطان والإثم يشوبان البيع، هذا بيعكم وشراءكم يحضره الشيطان وفيه إثم أيضا، يحضره الإثم، قد يكون فيه إثم والشيطان يحضره، يحسن لكم البيع بالرشوة، يحسن لكم البيع بالغش، يحسن لكم مثلا الأشياء المحرمة يحسنها الشيطان، فشوبوا عملكم هذا بالصدقة. ليش؟ لأن الصدقة تكفر، تكفر ما تفعله الإنسان من الغش ومن الخديعة ومن شيء قد تكفره إلا إذا كان حق مسلم. إذا كان ما في حق مسلم، وإن المسألة أنك كذبت على شخص أو بعت وغشيت شخص أو عملت شخص، فالغش هذا له حق مسلم، فحق المسلم لا تستبيحه، تقول يا فلان أنا خدعتك وغشيتك، هذا الحب هذا كان رطب وأنا بعتك وصار يابس، لكن تعال شوف، فتخرج له الإنسان اللي غشيته فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى السوق فراحب ما يباع على سفرة ثم أدخل يده وإذا الحبة تحتاني مبلول، قال: ليش هذا يا فلان؟ قال: يا رسول الله صبت السماء. قال: أخرج الرطب برا وخلى اليابس أسفل، الرطب هذا أخرجه برا علشان يشوف الناس، اللي يبي اللي مسك الماء اللي مسه الماء ما ينفع، الحب لا مسه الماء وجاءه المطر ما ينفع، أخرج اللي مسه الماء برا وخلى اليابس أسفل. من غشنا فليس منا، هذا سبب الحديث: من غشنا فليس منا. أدخل يده عليه الصلاة والسلام تحت وإذا بلل الحب الأسفل رطب مبلول، قال: ليش هذا يا فلان؟ قال: يا رسول الله أصابت في السماء. قال: أخرج الماء الحب المبلول أخرجه فوق وخلى اليابس أسفل، من غشنا فليس منا. فالغش كثير، أمور أبواب الغش وأبواب الربا كثيرة، لكن أنت لا تغش المسلمين وتتعمد غش المسلمين وتتعمد الحلف علشان تروج سلعتك كما سيأتي تروج السلعة، والله جاني في كذا وكذا، والله سامها فلان كذا، وانت تكذب، لا سامها ولا جابت كذا ولا كذا. المروج سلعته بالحلف الكاذب من الثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة كما سيأتي. نعم. يقول شوبوا بيعكم بالصدقة لعلها تكفر الإثم الذي تجعله إذا لم يكن في حقوق آدميين، إذا لم يكن في حق لآدمي فإنه يكفر، الصدقة تكفر إثمك الإنسان الذي فعلته إذا لم يكن حق لمسلم، وإلا فالصدقة لا تكفر حق المسلم، الصدقة يقبلها الله منك إذا كانت من حلال، لكن لا دخل في حق المسلم في الصدقة، الصدقة يقبلها الله منك إذا كانت من حلال ويكفر عنك حقه تعالى وتقدس، لكن حق المسلم لا، ما تكفره لا صدقة ولا غير صدقة حتى تستبيحه هو، فإذا تنازل خلاص. الحديث حسن صحيح، يعني أن الرسول خرج على المتسببة اللي يسمون أنفسهم متسببة، ولهذا كل من قال وش عملك يا فلان متسبب، حتى له أغنى من فرعون أغنى من قارون متسبب، يعني آخرين قول الرسول متسببة، هم يقول قزعة متسببة، سماهم الرسول التجار، والتجار هم الفجار بلا شك، التجار سماهم الرسول الفجار، وأنهم يوقفون يوم القيامة 50 سنة يدخل الفقراء قبل الأغنياء بمسافة 50 سنة كما سيأتينا. ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. يقول الترمذي عن ناد بن السري عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة هل اسم أبو وائل، قال حدثنا قيس بن أبي قزعة عذرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لغرزة فرج أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم في السوق وهم يصيحون، هذا يقول بكم كذا أبيع، هذا يقول بعتك بكذا، وهذا يقول اشتريت بكذا، زعيب ولا يا معشر التجار، يا معشر التجار شوبوا شو إن الشيطان يحضر على بيعكم وشراعكم، وقد يشوب بيعكم الإثم، قد تأثم الإنسان، قد تعمل حاجة، قد تكذب، قد تفعل حاجة، لكن شوبوا إثمكم هذا أو فعلكم شوبوه بالصدقة، ليش؟ لكفر عنك الإثم الذي ما في حق لآدمي، والشيطان قد ينخزي. والسند الثاني صحيح، يقول السند الثاني أيضا صحيح، يقول الترمذي صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري. قال أبو عيسى وحدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. نقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي حمزة واسمه عبد الله بن عن أبي حمزة عبد الله بن جابر قال حدثنا الحسن البصري قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. نقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء، لا شك أن التجارة ما هي كلها مذمومة، التاجر أو المال بيدك الإنسان ما كل التجارة مذمومة ولا كل المال ولا كل الأموال اللي تجتمع عند المسلم كلها مذمومة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم المال الصالح نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح، نعم المال الحلال حتى لو اجتمع ملايين لكن حلال كله حلال لا يشوبه ربا ولا يشوبه حرام، نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح. فالرجل الصالح يعرف كيف يصرف ماله الحلال، يعرف ما أخذ المال من الحلال وكيف يصرفه، كيف يصرف هذا المال اللي بين يديه، يصرفه في تقوى الله تعالى وتقدس وإسعاف المساكين وإسعاف الناس وإسعاف الفقراء وتزويج المعوزين وإسكان الناس في سكن، وإذا هذا نعم المال الحلال يد الرجل الصالح. ولهذا ورد في الاثنين التي لا حسد في ثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه سرا وجهرا، رجل أتاه الله أموال لا يدري أين تجي ولا وين تذهب فهو ينفقه سرا وجهرا، ورجل أتاه الله القرآن علمه الناس. فالشاهد لا حسد إلا في ثنتين. فالمال الحلال ممدوح، المال الحلال نعم، المال الحلال يد الرجل الصالح، فليس كل التجارة مذمومة، إنما المذموم اللي يدخله الغش واللي يدخله الربا واللي يكسب من طرق ليس ملتوية ليست حلال، واللي يكسب من واللي ينهب واللي يحتال، واللي هذه الأموال اللي مذمومة وهذه التجارة إذا اجتمعت فهي مذمومة وصاحبها مذموم. أما المال الحلال بيد الرجل الصالح فليست مذمومة. المال الحلال لأن الله تعالى وتقدس قد يعطي عبده الصالح يعطيه من الأموال أكثر ما يعطي غيره، ولكن هذا الرجل الصالح يعرف كيف يتصرف، يعرف ثواب الله تعالى وتقدس، يعرف خوف الله، ويعرف أن إخوانه محتاجين لهذا المال اللي بيديه، فيرى أنه ليس له، هذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يسكن وهذا يزوج وهذا يسفل لال وهذا كذا وهذا كذا، يعرف كيف يتصرف بماله الحلال. هذا الرجل الصالح، نعم المال الحلال يد الرجل الصالح. نعم. فالتجارة ليست كلها مذمومة، إنما في التجارة ما هي مباحة بل ومحمودة أيضا، بل وصير مع النبيين والصديقين والشهداء، كما في الحديث هنا أن الرجل إذا كان تاجرا ويبيع بصدق ويشتري بصدق ولا يغش أحد ولا يخدع أحد ولا يظلم أحد فهو مع النبي لا شك. البيعان إذا صدق بارك الله لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. نعم. يقول الترمذي الحديث الذي بين يدينا حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال إنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا. نقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عبيد بن رفاعة عن جده رفاعة يجوز أن يكون القرظي. قال حدثنا أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. يقول إنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، وهل هو مصلى مسجد الرسول أو مصلى العيد؟ أحيانا إذا صار فيه أمر هام ويريد الرسول أن يجتمع الناس حتى النساء وحتى الشيبان وحتى اللي يمشي على عصا، يريد أن يجتمع العالم كلهم ليبلغهم ما أنزل إليهم من ربه يجمع العالم في مسجد العيد، لأنه صحراء تأخذ العالم كلهم، كل اللي في المدينة يخرجون نساء ورجال ويحدث الناس بكاملهم ويبلغ عليه الصلاة والسلام بصوته، وصوته يبلغ جميع من حوله من الناس سواء كان رجال أو نساء أو جن، حتى الجن المسلمين منهم والكفار يبلغ صوته مسامع الحاضرين والغائبين عليه الصلاة والسلام. فيقولنا خرجنا إلى المصلى، فهل خرج إلى مصلى الذي هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أم إلى مصلى العيد؟ نعم. قال فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إذن المصلى هنا مقيد، وهو أنه مسجد عليه الصلاة والسلام، لأنه لما خرج إلى المصلى مر بالتجار وهم يبيعون يشترون بالسوق، والسوق هو طريق المسجد، يمر على المسجد من إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام التي قد تكون بعيدا بيته عن المسجد، فمر عليه الصلاة والسلام على السوق والناس يبيعون يشترون، فنادى منادي عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار، فاجتمع الناس عليه في المسجد، فلما اجتمعوا خطبهم قال يا معشر التجار. نعم. التجار التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. قال إن التجار يوم القيامة يبعثون فجارا. التجار هم الفجار بلا شك. إن التجار هم الفجار بلا شك يبعثون يوم القيامة فجارا. إلا إلا من اتق الله وبر وصدق. إلا من اتق الله في تجارته وبر بر فيها وما كذب وصدق ما كذب بر فيها يعني فعل أفعل البر في هذه التجارة. إلا من اتق الله وبر وصدق في بيعه وشرائه فهذا ليس من التجار الذين يكونون فجارا يوم القيامة. وإلا فالتجار هم الفجار يوم القيامة. إلا من صدق وبر واتق الله تعالى وتقف في بيعه وشرائه. نعم. يقول الترمذي حديثنا هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وإمران بن حصين ومعقل بن يسار وحديث أبي ذر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا. ما الذي فيه من الوعيد؟ نعوذ بالله. ما الذي في الحلف على السلعة كاذب؟ والله جاني كذا، والله سامع فلان كذا، والله كذا، والله كذا. ما لك ولربك تحلف؟ تحلف على الكذب؟ قل جاني كذا ولا تحلف، جاني كذا، فلان عطاني كذا، وانت تكذب. لكن كذب بدون يمين أهون من كذب بيمين. الكذب هو كذب محرم، من كذب لا يزال الإنسان يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن الكذب بدون يمين قد يكون أهون، وإن كان تكتب كذاب عند ربك لكن أهون من كونك تحلف والله، لأن الحلف ينفق السلعة يروجها. اليمين تنفق السلعة وتروجها، لا شك في هذا. مدام حلفت والله جاني كذا وكذا يصدق فيك المسلم لأنك حلفت خلاص. ولا المسلم يحلف إلا صادق. هذا عند الناس أنه ما يفلح. حتى آدم وحواء لما حلف إبليس قاسمهم، يعني أقسم بالله إني ناصح لكم، لما أقسم بالله صدقوا. وهو آدم وحواء الأنبياء وإبليس شر، يعرفون أنه شر، لكن لما حلف قالوا ما يمكن أحد يحلف بالجنة ويحلف كاذب، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. هذا إبليس. فالإنسان إذا حلف أخيه المسلم صدقه، ما في أحد يحلف إلا صادق، لكن الناس يحلفون كذابين. ما الذي عليه اللي يحلف كاذب؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال عن علي بن مدرك قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي الدرداء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. أعوذ بالله. من احتجب الله عنه يوم القيامة فهو شقي. من احتجب الله عنه يوم القيامة فهو شقي، لا شك في هذا. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم أيضا ولهم عذاب أليم. الأول قلنا من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قلنا من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا. يقول أبو ذر قلنا الصحابة قالوا للرسول من هم يا رسول الله هؤلاء؟ فقد خابوا وخسروا. نعم خابوا وخسروا. قال عليه الصلاة والسلام نعم المنان اللي يعطي من أنا أعطيتك 1000 ريال أمس وأنا فعلت بك وأنا بك تفعل بكذا، أنا أعطيتك ليش؟ مش أعطيتك ليه؟ لما أعطيك الفلوس ليش أعطيتك؟ والله أنا أعطيت فلان كذا وكذا. هذا المنان نعوذ بالله، يعطي أخيه المسلم خفية ثم يظهرها على الناس. والله أعطيته كذا، أنا أمس أعطيتك كذا وكذا، ومع هذا ما تفعل ما يعني كأنك أعطيته تمن عليه، تبي تستعبده يعني بعطيتك. الإنسان المنان وهو الذي يمن على أخيه المسلم إذا أعطاه عطية. والمسبل إزاره اللي يرجر على ما تحت الكعبين فهو في النار. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يروجها, يروج ينفقها يعني يروجها, يروج السلعة علشان تشتريها الناس يبيعونها الإنسان, الناس لحلف لهم الإنسان برب العالمين صدقوا يحسبونه صادق, لكن هو يروج باليمين, يروج السلعة لتنفل وينفقها على الناس ليشترونها الناس, وإلا فلو لم يحلف ما حد شراها, أو يشترون لكن ما يشترون ما حد يقبل عليه, لكن لحلف فهؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من الأحاديث التي تساند حديث أبي ذر عن أبي هريرة وابن مسعود وأبو أمامة أبو ثعلبة أبو أمامة البلوي إياس بن ثعلبة أو إياس بن إياس بن ثعلبة البلوي نعم وعمران بن حصين ومعقل بن يسار, هؤلاء كلهم سندات مثل حديث أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين, والحديث هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح نعم, بل مخرج في الصحيحين, الحديث اللي بين يدينا مخرج في الصحيح, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظروا إليهم من القيامة, من هم؟ المنان والمسب الإزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, وأحيانا كان كثيرا الرسول ما يذكر ثلاثة, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, شيء متزاني ورجل جعل الله بضاعته على شاهد للحديث هذا, رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه, وشيمة زاني وعائل مستكبر عائل فقير ما عنده شيء ومع هذا ينفخ له, وش عندك أنت تكبر على الناس, تكبر بإيش الناس, يتكبر الإنسان يتكبر لصار عنده مال, يتكبر لصار عنده عمل كبير, يتكبر لصار أمير, يتكبر لصار مدير, يتكبر, لكن أنت فقير وتتكبر على الناس, ليش تكبر؟ ليه الكبر هذا؟ عائل مستكبر وشيمة زاني ورجل لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه, كثير الثلاثة, ثلاثة كذا وثلاثة كذا وكذي, كثير الأحاديث التي يتوحد الرسول عليه الصلاة والسلام بهم أن الله لا ينظر ولا يزكي ولا يزكيهم يوم القيامة. نعم. باب ما جاء في التذكير بالتجارة. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديث عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها, قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار, قال وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأسرى وكسر ماله, قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر, وحديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث, وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله بابو باب ما جاء في التبكير في التجارة, يعني يبكر الإنسان في التجارة لأجل يربح, بورك لأمتي في بكورها. يقول الترمذي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الغامدي قال يعقوب بن الدورقي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن عمارة بن حبيب قال عن صخر الغامدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اللهم بارك لأمتي في بكورها, يعني كل ما تذكر الإنسان في عمل سواء عمل أنت بتفعله الإنسان فإن الله يعينك عليه, سفر سافر أول النهار, عمل تعمله تريد أن تعمله تنهيه بكر الإنسان أطلع في البكور, تجارة بكر لكن لا تكون من أول الناس, لأن اللي يدخل السوق أول الناس هذا من أصحاب إبليس, لأنه ورد أن الذي يدخل السوق أول الناس هذا من أصحاب إبليس, واللي يدخل المسجد أول الناس هذا الذي يرضى الله عنه, اللي يدخل المسجد من أول الناس هذا من يرضى الله عنه, واللي يدخل السوق أول الناس هذا يكره الله أو شيء من الحديث هذا, الشاهد أنك لا تصير أول الناس في من يدخل السوق, لكن بكر احرص على أن تجعل عملك كله بكرة بكرة من أول النهار، اعمل عملك لأجل يعينك الله عليه، وتنهيه قبل أن يأتي الظهر، وقبل أن يأتي شيء، وقبل أن يقوم الناس لأعمالهم. وقد تفوز بتجارة وتفوز بعمل، والناس ما بعد جوا، والناس في أحد في نومه، وأحد في شغله، وأحد، وأنت قد تفوز بهذا العمل والناس ما صحوا إلى الآن. فالشاهد كل شان يبكر حتى السفر لبغي تسفر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا في أول النهار، إذا أراد أن يبعث سرية أخرجها أول النهار، لأن الغدوة فيها أجر والعشية فيها أجر، لكن الغدوة هي التي يبكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي نعم. يقول وكان إذا بعث جيشا أو بعث سرية أخرجها أول النهار، لأنها البكرة يغفر الله تعالى وتقدس الجيش حينما تخرج بكرة أو العشي كذلك. نعم. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثه أول النهار يقول الترمذي وكان صخر تاجرا يبيع ويشتري، وكان يبعث التجارة ويوزعها على الناس ويبيع ويشتري أول النهار، فأثرى وكثر ماله. ليش؟ لأنه يفعل هذا اتباعا للحديث. الرسول قال بورك لأمتي في بكورها، ويقول مدام لي البركة في البكور أفعل أبكر في عملي وتجارتي، فيبعث الناس اللي يبيعون يشترون بكرة في الصباح المبكر حتى يقول أثرى، يعني كثر ماله، صار ثري وكثر ماله. نعم. قال وفي الباب عن علي وابن مسعود. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وبريدة بن الحصيب وابن عمر وابن عباس وجابر، الستة كلهم لهم أحاديث رضي الله عنهم وأرضاهم وسندات، ويشهدون لحديث الغامدي أن الرسول قال بورك لأمتي في بكورها. نعم. والحديث حسن، الحديث عند الترمذي هنا حسن، وإن كان في أبي داود أيضا، حديث أبي داود والنسائي أن بورك في أمتي في بكورها بسندات غير سندات الترمذي، يمكن بسندات الصحابة الذي عدهم لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، عدهم الترمذي. نعم. ولا نعرف غير هذا الحديث. يقول ولا نعرف لصخر عن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الحديث، يكفيها الروى عن الرسول حديث واحد يكفي. باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عمارة بن أبي حفصة قال أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقالت فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعنس وأسماء بنت يزيد وحديث عائشة حديث حسن غريب صحيح، وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه. قال وحرمي في القوم. قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، يعني نسيئة، النسيئة هي التأخير، تشتري الكتاب إلى أجل 20 ريال أجيك بالعشرين بعد يومين ثلاثة أربعة لا بأس بهذا، أن تستلم الكتاب والثمن بعد يومين ثلاثة لا بأس بهذا، يعني تشتري حاجة إلى أجل، تشتري بيت إلى مثلا شهرين ثلاثة أديك حقك الإنسان لا بأس بهذا. الناس كلهم يتبايعون ويتشارون بالنسيئة، والنسيئة تأخير الأجل أو تأخير المثمن. أما تأخير الكتاب تقول الكتاب اللي عندك فلان أنا رأيته أريد أن أشتريه منك ب20 ريال، قال بعتك يا أخي هذه 20 وجيب لي الكتاب غدا أو بعد غد أو بعد، يصح البيع ولو باللفظ، البيع والشراء يصح باللفظ، بعتك الكتاب اشتريته أنا، الكتاب ما هو حاضر والفلوس ما هي حاضرة، جائز ينعقد البيع خلاص، الكتاب صار لفلان والفلوس لفلان، جائز، لأن البيع هو مد الباع بالثمن ومد الباع بالمثمن، لكن حتى لو ما حصل مد باع ومبدا لأن هذا في الغالب، لكن إذا حصل مبايعة لفظا انعقد، ينعقد البيع باللفظ. فإذا قال بعتك هذا الكتاب، بعتك كتابي الفلاني اشتريته بعشرين ريال، صارت العشرين له والكتاب لك الإنسان ولو ما حضر شيء، ينعقد البيع باللفظ، لكن لك أن تحضره في الوقت المؤقت، وقت ثلاثة أيام حضره بثلاثة أيام، وقت ثلاثة أيام يحضر لك الثمن بثلاثة أيام إلى آخره. فالنسيئة جائزة في الشريعة الإسلامية، النسيئة وهي التأخير جائزة. قال حدثنا أبو حفص عمر بن علي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن واو، عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ، إمام الحافظ له مسند، سندات له مسند، عمرو بن علي الفلاس من الأئمة الحفاظ. قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة، بن أبي حفصة اللي ولده حرمي الذي حدث شعبة، ولده حرمي هو الذي حدث حفصة. قال عن عمارة بن حفصة، ابن حفصة قال عن إكرمة عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ثوبين قطريين، يعني ثقيلات من النسك الثقيل، وكان يعرق عليه الصلاة والسلام عليهما. تقول عائشة كان ثقيلين وكان يعرق عليهما، يعني إزار من فوق وردة من تحت، أو أنه ثوب من فوق وسروال من تحت، المهم أنه يعرق عليه لأنهما ثقيلات قطريين من قطر، من سجات بقطر، فالشاهد أنه ثقيلات عليه، إذا قام ثقيلات عليه ويعرق عليه الصلاة والسلام. فقدم ثياب خفيفة من الشام ليهودي في المدينة، فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أو أشير عليه أنك بيع اشتر من اليهودي ثوبين خفيفين لعله تكون أخف من القطريين هذين، فأرسل عليه الصلاة والسلام نعم إلى الميسرة، إلى ميسرة، يعني اشتر ثوبين من اليهودي إلى ميسرة، يعني إلى أجل. فلما ذهب الرسول وأخبر اليهودي أن الرسول يقول لك أن أعطيه ثوبين من الثياب اللي أتتك وبثمن إلى ميسرة، بثمنهما يعني أنت حدد الثمن، لكن إلى ميسرة، إلى أجل، إلى ميسرة، متى ما يسر الله على رسوله أعطاك، فروح محمد بيأكل مالي أو يأكل ثمنهم، أما يأكل الفلوس أو يأكل المال حقي، يأخذ ثيابي ويلبسن ولا يعطيني ثمن أو يأكل ثمن أو يأكل الفلوس. هذا اليهود، اليهود يتهمون حتى الرسل، فقال كذبا إنهم لا يعلمون في كتابهم أن أتقاهم لله وأداءهم للمال وأحسنوا أداء من لله الأمانة، يعلمون هذا في كتبهم، لكنهم حسدة فجرة، اليهود حسدة فجرة. فالشاهد أن الحديث يدل على أن بيع النسيئة جائز، بيع النسيئة جائز، تشتري ثوب وتقول ثمنه بعد يومين ثلاثة جائز، تشتري كتاب كذلك، تشتري سيارة وأجا وثمنها إلى شهر جائز إلى آخر الإسلام. قد علم أني من أتقاهم كذبا، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. يقول قد علم، كذب اليهودي، قد علم في كتاب في كتبهم لأنهم يقرؤون التوراة، قد علم أني من أتقاهم لله وأداهم من أداهم لألام وأنا وأداهم للأمانة. يقول في الباب غير عائشة، حديث عائشة هنا في الباب عن غير عائشة، عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد بن السكن. نعم. قال وحديث عائشة حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي حديث عائشة هذا حديث حسن غريب. نعم. قال وسمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة فتقبلوا رأسه. هذا الترمذي رحمه الله يأتي لنا بقصة ليست من الحديث في شيء، لكن قصة لها صلة بتعظيم العلماء، تعظيم المشايخ. يقول أن الترمذي رحمه الله أنه يروى عن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا وتقبلوا رأس حرمي ابن عمارة ابن حفصة اللي حدثه هذا الحديث، عمارة الحديث عن حرمي ابن عمارة، وهو جالس حرمي بن عمارة جالس في مع القوم، فقام القوم وقبلوا رأسه. ليش؟ قال لأنه هو الذي حدثني بهذا الحديث، هو شيخي بهذا الحديث، يعني إكراما لشيخه أن يقبلوه لأجل هو حدثه بهذا الحديث ولا سمعه إلا منه، ما سمع إلا من حرم ابن عمارة بن حصنة. قال أبو عيسى إعجابا بهذا الحديث. إعجابا لهذا الحديث وتعظيما لهذا الحديث الذي رواه عن حرمي ابن عمارة. نعم. الله تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ومن الغريب أن حرمي ليس له ذكر في السندات كلها هذه، إنما ذكر لوالده فالتقط اسمه، وإلا فما الذي أتى به هذه القصة؟ أو أن الترمذي